الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أخلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما فستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على حديث بريرة، هل يمكن أن يؤخذ منه جواز تزويج المرأة الحسنة بالرجل الدميم لأنه مغيثا كان دميما؟ وكانت بريرة حسناء، ويمكن أن يؤخذ منه أيضا تخير المرأة، تخير المرأة المزوجة بعبد إذا عتقت أن تخير بينها، بين أن تبقى تحت العبد وبين أن تفارقه، يعني إذا عتقت الأمة تحت عبد فإنها تخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رق لحاله، صار يهيم في سكك المدينة يخمس وجهه ويبكي ومتأثر لأنها تريد أن تفارقه، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، شفع عليه مغيث، فطلب منها أن تبقى معه، فقالت وكانت عاقلة أتأمرني يا رسول الله أم أنت شافع؟ فقال بل أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه، ففرقت بين أمره وشفاعته، أمره لازم والشفاعة ليست بمنزلة أمره صلى الله عليه وسلم، فقالت لي لا حاجة لي فيه. نعم. وعلى كل حال الحديث حديث عظيم كثير الفوائد والقواعد والمهمات، وما ذكرناه منه هو عيون مسائله وفوائده، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط. قال: بعنيه بوقية؟ قلت: لا. قال مثال. ثم قال: بعنيه بوقية، واستثنيت حملانه إلى أهله، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. أيضا هذا حديث عظيم مشتمل على فوائد جمة ومسائل مهمة. من غريب هذا الحديث أنه قال كان له، كان جابر على جمل يسير على جمل فأعيا، وأعيا يعني أصابه الإعياء وهو التعب، وأصابته علة نعم. الناس الآن يقولون فلان عيان، وصحيح أن يقال معيا يعني أعيا، يعيه الشيء فهو معيا ولا يقال عيان. طيب، فأراد أن يسيبه يعني يطلقه يسرحه، والعامة تقول الآن سيبه، ويقول لك سبته، والأصل سيبته. وليس المراد أنه يجعله سائبا كما كان عليه أهل الجاهلية، فهذا لا يظن بجابر رضي الله عنه. نعم. قال: فأردت أن يسيبه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلحقني. يؤخذ من قوله لحقني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير خلف الركب على خلاف عادة الكبرى، فإنهم يكونون في أول الجيش وأول الوفد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي آخر الركب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفي هذا تواضعه، وكونه كان يتحرى ذلك لأجل إعانة الضعيف ومواساة من يحتاج إلى مواساة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه، وهذه سيرته لمن أراد أن يتأسى به. وكان من فوائد ذلك أن جابر بن عبد الله الأنصاري أعيا جمله، فأخذ منه متاعه وجعلها على ظهره وسيبه، فكان تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه وأساه. قال: يا جابر، كما جاء في رواية الإمام البرقاني قال: يا جابر، ما بال الجمل؟ ما الذي أصاب الجمل؟ فقال جابر: قد أعيا يا رسول الله وأردت أن أسيبه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعصية كانت في يده، فدعا لجابر وضرب الجمل. انظر إلى قوله: فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من دلائل نبوته وصدقه. ضرب الجمل بعصية فزال عنه ذلك الإعياء، فصار نشيطا يمشي، حتى إن الراوي وهو جابر قال: فكان الجمل في أول ما قدم من الدواب في المدينة. يعني بدل كان آخر جمل صار أول جمل دخل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر وضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: بعنيه بوقية. وهذا أيضا من مروءته صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يطلب منه الجمل في الساعة التي هو قد زهد فيها. وهذا من عادة أهل المروءات. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: سيبت الجمل؟ سيبته، هاته، ويدعو له ويضربه فيسير سيرا لم يثر مثله قط فيأخذه. يعني جابر زهد فيه ولم يرغب فيه، لكن ضربه بهذه العصات فحصلت تلك المعجزة الكبرى والأمر العظيم أنه سار سيرا لم يثر مثله قط. ثم طلب منه أن يبيعه الجمل بعد أن تعلقت نفس جابر بالجمل. وهذا من عظيم مرآته عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس إذا كان السيارة أصابها شيء وتقف كل مرة يقول لك: أخ ما بايع. هذا ليست من عادة الكرماء ولا من أهل المروءات، لأن الإنسان إذا تعب من الشيء وظهرت فيه علامات الخلل فإنه لا يرغب فيه ويقل طمعه فيه فيعطيه بأقل من ثمن المثل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس مروءة وأعظمهم كرما عليه الصلاة والسلام. فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال بعينيه بأوقية، فقلت: لا. ومن هنا نأخذ فائدة أنه يجوز أن يجيب الرجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلا، لأن قوله بعينيه ليس أمرا تشريعيا، إنما هو أمر عادي. فقلت: لا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل لا قط. قال بعض الشعراء، أظن شوقي، قال: ما قال لا إلا في تشهده، أشهد أن لا، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. من عظيم كرمه وسماحته صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أحدا فيقول له لا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هذه الجبة الرومية التي عليك، أعطني إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم أهديت لي عن قرب، والشيء إذا أهدي لك عن قرب تتعلق نفسك به حتى إنك لا تحب أحدا أن يمسه. فقال: أعطينيها. فخلعها صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياه. قال جابر: فرأيت يتبسم. يتبسم دليل عليه فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العطية، ولم يكن في نفسه شيء حتى إنه ألبسه إياها وشدها عليه، شدها عليه، والنبي يضحك ويتبسم. فقال جابر: سبحان الله، ما رأيت مثل رسول الله كرما. والصحابة تعجبون كيف ألبسه إياها وهو يشدها عليه ويتبسم صلى الله عليه وسلم. فقال جابر: يا رسول الله، أشترط حملانه إلى المدينة. أشترط حملانه إلى المدينة، يعني ما قال لا. قال: بعنيه بوقية. قلت لا. قال: بعنيه بوقية. قلت لا. يؤخذ من هذا جواز أن يسمي السعر المشتري، جواز يجوز للمشتري أن يكون هو الذي يسمي السعر، فيقول: أنا أشتريه بكذا، قبل أن يتكلم البائع. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما لا يجوز عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ منه الإلحاح من المشتري على البائع في البيع. قال: بعنيه. قلت له. قال: بعنيه مرة أخرى. فقال جابر: بعتك يا رسول الله الجمل. ففيه جواز إلحاح المشتري على البائع في البيع، وأنه لا يعاب. لو قال المشتري للبائع: بعنيه بكذا، فقال المشتري البائع لا، فقال المشتري بعنيه، فإنه لا يعاب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تشريع. قال: بعتك يا رسول الله. ثم اشترط حملانه إلى المدينة بضم الحاء، يعني اشترط ظهره إلى المدينة. ومن أجل هذه الجملة أورد الإمام عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي هذا الحديث في كتاب الشروط في البيع، وأن كل من المتعاقدين له أن كل من المتعاقدين له أن يشترط ما شاء. فالآن البائع هو جابر والمشتري هو رسول الله، فاشترط جابر الذي هو البائع على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، ففيه جواز الشروط في البيع ما لم ينهى عن الشرط الذي شرطه البائع على وجه الخصوص. إذا جاء النهي عنه على خصوصه فهنا لا يقبل، وإلا فالأصل في الشروط الإباحة. قال ابن تيمية: لأنها تجري مجرى العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. الأصل في الشروط الإباحة، فلكل من المتعاقدين أن يشترط على صاحبه ما يشاء من الشروط، مثل أن يقول أبيعك البيت بشرط سكنه سنة، ويقول المشتري أنا أشتري منك هذا البيت بشرط تأجيل الثمن، أو أشتري منك هذا العبد بشرط كوني كاتبا، وأشتري منك الأمة بشرط كونها بكرا، وأشتري منك هذا الصيد بشرط كونه كذا. فلكل من المتعاقدين أن يشترط ما شاء، فإذا رضي به الطرف الآخر كان لازما لقوله المسلمون على شروطه، وإذا لم يرضى به فإنه لا يلزم. والوفاء بالشروط مهم أيها الإخوة، الشروط التي شرطت في العقد سواء كانت عقد نكاح أو عقد بيع أو عقد إيجار لابد من الوفاء بها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط فيه، لأنه لا يمكن أن يفي بالعقود إلا وهو يلزمه أن يفي بالشروط التي شرطت في هذه العقود، لأن الوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط فيه. فينبغي للناس أن يعظموا أمر الشروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج، فإذا شرطت مثلا المرأة دارها فلها شرطها، فإذا شرطت أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، وإذا شرطت أن يبني لها بيتا على وجه معين فلها شرطها، وإذا شرط أن لا يسكنها إلا في بيت أبيها فلها شرطها، وإن اشترطت أن تدرس فلها شرطها. فينبغي للناس أن يعظموا أمر الشروط. وكان عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقا يقول مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. وين وقفنا؟ قال اشترط حملانه إلى المدينة، يعني ظهره إلى المدينة، ظهره لي أحمل عليه متاعي وأنت لك الجمل لكن في المدينة. قال الإمام ابن القيم وفيه جواز تأخير التسليم، وأن العقد وإن كان مقتضاه أن يسلم البائع المشتري السلعة بعد تمام العقد هذا هو الأصل، لكن يجوز التأخير لا سيما إذا كان مشروطا، كشخص يقول تدفع لي ثمن البيت اليوم والتسليم بعد شهر لأجل بعض الإصلاحات أو كذا وكذا، أو لأجل أن أرحل عنه عفش وما أشبه ذلك، فإذا رضي فيلزمه. ففيه جواز تأخير تسليم المبيع. نعم. قال فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني فلما بلغ المدينة أتيته بالجمل، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل ليسلمه إياه، قال فنقدني ثمنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وفاء، نقده الثمن كاملا ولم يمطله. ثم رجعت بعد أن نقدني الثمن، رجعت إلى أهلي، فأرسل في إثري أو في أثري لغتان فصيحتان، يعني أرسل خلفه رجل يناديه، ثم قال له أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ ويقال إن أهل جابر لاموه لوما شديدا، كيف تبيع جملك وهو ناضحك الذي لا ناضح لك سواه، والناضح هو الذي يؤتى بالماء عليه، فلاموه وما كان في داعي وكذا، والبيت بتحتاج له كذا وكذا، والناس يتكلمون في أمر لا غرض لهم فيه، يشوشوا دائما، حتى لو باعه غالي يقول لك لا بعته رخيص وفي أسعار غير كذا وكذا وكذا، لابد أن يحزنوه. فينبغي للإنسان إذا باع وتم العقد أن لا يتندم بسبب ما يرى من الناس، أن الناس ليس لهم إلا التخذيل وإلا إدخال الحزن. ومقتضى الخلق القويم والأمر المستقيم أنه إذا باع قالوا مبروك مبروك الحمد لله، طيب هذه بيع طيب والحمد لله، سيستفيد إن شاء الله من هذا المال، وضعه إن شاء الله في الأمر المبارك وفي الشيء الطيب، وليس لهم أن يندموه لأن الأمر وقع. والإنسان إذا وقع له أعظم من ذلك فإنه لا يلوم، إذا مات له قريب أو حصل له مصاب لا يقال والله نحن كنا نقول ودوا المستشفى ونحن أشرنا إليك بالسفر وحصلت المقادير والسفر كان ضروري، فيدخل الحزن عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك، ماكسه يماكسه مماكسة إذا فاوضه في السعر، أتراني ما كستك، أتظنني ما كستك لأجل أن أخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. فانظر إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، كما شهدت له بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. لما وجد في نفسه بسبب تلوم أهله له قال خذ جملك ودراهمك، لأن جابر كان محتاج للدراهم وهو محتاج أيضا للجمل، لكن الإنسان إذا صار بين أمرين وكلاهما يحتاج إليه قدم ما هو أحوج إليه. وقد يبيع الإنسان الشيء من حاجة مع رغبته فيه ولا لا، يكون يرغب في البيت لكن يكون محتاج للفلوس في دين أو في شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين العوض والمعوض، جمع له بين المال وبين السلع، أعطاه الجمل وأعطاه الدراهم، ففرح جابر فرحا عظيما. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أقوى ما وهذا أكثر، يعني هذه القصة يستدل بها على عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، لأن الإنسان مهما بلغ في الجود فإنه لا يجمع بين العوض والمعوض، أقل شيء يقول له هات الفلوس وخذ الجمل فيقيله، ويعد في هذا في الناس كريما. أما كونه يعطيه الجمل والدراهم هذا غاية الكرم. وقد ذكر بعض أهل السير كابن إسحاق أن الذي لامه هو خاله، وذكر في النقطة أنه كان منافقا واسمه الجد ابن قيس السلمي، وهو ابن عم البراء بن عازب البراء بن مالك، وقيل أنه تاب وحسنت توبته وتوفي في خلافة عثمان. ويؤخذ منه أيضا جواز ضرب الدابة إذا كان لأجل الحث على السير، وكره العلماء ضرب الدابة من غير حاجة، بعض الناس يقول لك ده نجرب العصاية، هذا لا يجوز، بل هو من تعذيب الدابة والعدوان. لكن إذا ضرب الدابة لأجل أن يستحثها على السير فهذا لا بأس به. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعا لي وضربه فسار سيرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الضرب إيش؟ الحث على السير. وفيه تفقد الكبير والعالم رعيته حتى يواسي من يريد المواساة ويعين من يحتاج إلى الإعانة. وفيه أنه لا بأس بالمناقصة قبل استقرار البيع، يقول لك 30 تقول له 25، يقول له 25 تقول له 20، لا بأس بالناقة. وفيه جواز مخاطبة الأكابر بلا كما سبق أن أشرنا، وأنه لا يقتضي التأثيم. وفيه وجوب المبادرة إلى التسليم للمبيع، يعني وقت تسليمه ونقده الثمن مباشرة، وهذا قد أشرنا إليه. وفيه أن لفظة خذ صريحة في الهبة، ما قال وهبتك إياه بل قال خذ. فإذا قال لك شخص خذ هذا الكتاب فإنه يعتبر هبة. وفي أن الهبة لا تحتاج إلى قبول من الموهوب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب جابر بأن يقول قبلت، فالهبة لا يشترط لها القبول من الموهوب له، يشترط لها بس رضا الواحد، أما رضا الموهوب له ليس بشرط. يعني لو أرسلت هدية لشخص أو عطية فإنه لا يشترط أن تسأل هل رضي بها أو لا، لأن المقصود في الهبة رضا الواهب دون الموهوب له. قال الحديث الذي بعده، أنا عند خلاف الترتيب، أن يبيع أنها أن رسول الله أن يبيع حاضر هكذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفع ما في إنائها. هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب، لأن الباب باب الشروط في البيع، حديث عائشة حديث بريرة فيه وجه، لأن أهل بريرة اشترطوا على عائشة أن يكون الولاء له، وهو شرط فاسد، وأراد المصنف بإيراد حديث بريرة أن يبين أن الشروط الفاسدة باطلة، لا يجوز يعني اشتراطها ولا يجوز الوفاء بها أيضا. وحديث جابر فيه الاشتراط، لأن جابر اشترط ظهر الجمل إلى المدينة. أما هذا الحديث كان حقه أن يكون في باب النجش، وقد ذكر المصنف في كتاب العمدة الكبرى، لأن المؤلف عنده العمدة الكبرى والصغرى، الصغرى هذه التي نقرأ فيها، أما العمدة الكبرى فهي غير العمدة الصغرى. ذكر ذلك الحديث في كتاب في باب النجش، لأنه قال ولا تناجشوا، وكان اللائق أن يذكر في أحاديث في البيوع التي نهي عنها، لكن نتكلم على معانيه ما دام أنه أورده. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد إلا لدليل. قوله أن يبيع حاضر اللباد سبق الكلام على ذلك، مراد بالحاضر يعني الحضري الذي هو في الحضر، والبادي هو البدوي وهو الذي يأتي من الآفاق. وسئل ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد، قال لا يكون له سمسارا. والحكمة من النهي أن هؤلاء يغررون ب أهل البادية الذين يقدمون بالسلع، معهم سمن، معهم مثلا عسل، معهم أشياء يجلبونها من الريف، فإنهم لا يدرون عن أسعار الأسواق في الحضر، فيشترون منهم الشيء بأقل من ثمنه. وأبدى الإمام النووي حكمة أخرى، وهي أنهم يرفعون الأسعار على أهل البلد، فيضرون بهؤلاء من جهة ويغررون بهم ويشترون منهم الأشياء بأقل من ثمنها غشا، ثم يزيدون الأسعار على أهل البلد. ولو قدم هؤلاء الذين هم من البادية، لو قدموا أسواق المسلمين لباعوا الشيء برخص، لأنهم يأتون على عجل ويريدون أن يقضون حوائجهم فلا يتأخرون، فلا ينتظرون بالسلع إلى أن تغلى وترتفع. يقول لك كم السعر عامل؟ يقولون 20، يحتمل يكون 30، يمكن آخر اليوم يقول نحن ما عندنا وقت فيبيعونها بال20، فينتفع الناس وينتفعونهم. أما إذا اشترى أولئك السماسرة منهم فإنهم يضرون بهم من جهة ويضرون بأهل السوق من جهة أخرى. هذه الحكمة. قول لا تناجشوا هذا تقدم لنا بيانه وشرحه، أصله من النجش، والنجش هو في اللغة إثارة الصيد، إذا كان الصيد في مخبأ وتحت الشجر فإنه يحدث أصواتا حتى يخرج الصيد لأجل أن يصيده، هذا أصل مادة النجش. وأما في لسان الشرع فالنجش هو الزيادة في سعر السلعة ممن لا يريد شراءه، لا سيما في الدلالات والأسواق. إذا عرضت مثلا في المزاد العلني يأتي بعض الناس يستأجرهم البائع فيقول لهم زيدوا كذا وزيدوا كذا وزيدوا، فيأتون فيزيدون وهم لا رغبة لهم في الشراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الناجش آكل ربا خائن، من حديث ابن أبي أوفى. الناجش آكل ربا خائن. قال ابن تيمية: والنجش قد يكون بسبب حسد للبائع، حسد للمشتري. واضح يا اخوان؟ كيف حسد للمشتري؟ يعلم ان هذا الشخص له 5 مليون والناس وقفوا عند 4.5 مثلا، 4.5 مليون، وهو يزيد 500 ويشتري هذه السلعة، فيقصد الاضرار به فيقول 5.5 مليون وصاحبنا يخرج من المزاد لأنه ليس عنده أكثر من إيه؟ من 5. أو يقصد محاباة البائع، البائع قريبه فيزيد لأجل، فإذا رأى الناس الزيادة فيها اغتروا فيها، اغتروا بها فيدفعون فيها أكثر من ثمنها. واحد قال لي: أنا مشيت دلالة واشتريت لي مكانة، الناس دي قايمة فيها قومة شديدة، كذا كذا كذا كذا، لا من وصلت 5 مليون. قلت: أكيد الشيء اللي ما فيها فائدة ما بيوصلوها 5 مليون. سكتوا وكلهم مستأجرين. مبروك مبروك مبروك، شلتها حطيتها في مخزن، وبعد الزمن قلت أسوق شوية أتحرك، فقال لي: دي مكنة ما أظن أحد يشتريها الآن إلا توديها بلد البلد الفلاني، والبلد دي ممكن يكون فيها زور رغبة ليها. هذه مكنة استعمل في شغل معين ما لها رغبة. قلت لهم: خلاص لما يجي الراغب يشتريها بكم؟ قال: يمكن يدفع فيها 2 مليون 1.5 مليون كده يكون جاء ملك يعني. قلت لهم: يا جماعة أخسر 3، هل تخسر؟ قلت لهم: الناس بتهافتوا فيها، دار يشتروها بال500 ويزيد 800، واحد يزيد 700، وقلت أكيد فيها رغبة وفيها طلب. قال: هؤلاء مؤجرين. هذا لو كان على علم بحديث النجش كان يعلم هذا، أو يكون يقصد نفع نفسي. الناجش يكون يقصد نفع نفسي، ما عنده علاقة بالبائع ولا بالمشتري، لا يريد أن يضر بالمشتري ولا يريد أن يحابي البائع، إنما يقصد نفع نفسي. لأن البائع قال: من يزيد، لأن السلعة لو تركها من غير ناجش فإنها لا تأتي بمليون واحد، لكن إذا كان فيها ناس كتار ويحركوا الشغلة بتمشي. فأجرهم قال لهم: خلاص نديكم حاجة كويسة واشتغل. وصلوا 5 مليون وتغشى فيها واحد وراح وقبض 5 وأداهم 1 مليون قال يتقاسموه. يقصد نفع نفسه أو يقصد الجميع، يضر بالمشتري يضر يحابي البائع ويقصد نفع نفسه. نسأل الله العافية. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا أيضا موجود، كثير من الناس يبيع على بيع أخيه. كيف يبيع على بيع أخيه؟ شخص مثلا باع سلعة ب100 درهم، فيأتي إليه شخص فيقول: بكم اشتريتها؟ يقول: والله أنا اشتريتها ب100 درهم. يقول: أنا أعطيك نفس السلعة ب90، يلا أفسخ من أول وأنا أعطيك إياه ب90. هذا لا يجوز. ومتى يكون بيعا على بيع؟ إذا استقر الأمر، إذا استقر. وأما إذا لم يستقر البيع فله أن يطلب الزيادة. والرسول وقف في السوق فقال: من يزيد؟ من يزيد؟ أما إذا استقر لا. أو يقول له: أنا أعطيك خيرا منها بنفس المئة، أنت اللي اشتريت البضاعة دي بكم؟ بمئة. أنا جاتي ببيع عليك بمئة لكن بضاعة أحسن مني. إيش هذه؟ هذه كورية، أنا أعطيك يابانية بنفس المئة. اتخرج منه تعالي. هذا أيضا لا يجوز. والحكمة في النهي أنه يورث العداوة والبغضاء بين هؤلاء. ولا يخطب على خطبة أخيه، أيضا هذا قد يقع. رجل خطب ووافقوا له واستقر الأمر، يأتي آخر فيخطب يقول: أنا من السعودية وكذا، وعندي وظيفة كبيرة وكذا وكذا وكذا، أنت بكيفكم وأنا ما أغصبكم، وانتهى منه. وهذه كده شنشنة لا قيمة لها. توافقت له؟ أيوه. ما في مشكلة، لكن أنا برضو طالب ووضعي كده وكذا وكذا وكذا وكذا، وانتوا بكيفكم. هما ما بكيفهم بعد، خلاص مساكين. فيأتون إلى هذا ويقول له: معلش، أصلا في واحد خالة كان بعيد ولا نتصل بينا بالتلفون ولخبط الأمور، ونحن متأسفين، وخالة دغيته نديه تاني تلفون، إن وافق لينا نرجع عليك بالتلفون، وما وافق لينا عزرنا. اتصلنا بيك خلاص الموضوع، ما اتصلنا خلاص الموضوع خليه، خير في غيره. وهم لا انه خال ولا عم، الموضوع طلع احسن منا. هذا ايضا لا يجوز. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في إناية. لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها. تأتي المرأة فتقول للرجل الذي يريد أن يتزوج بها: طلق زوجتك الأولى حتى أتزوج بك، هذه أم أولادي وهذه كذا وكذا. لا لا، أنا إن رغبت في زواجي فأنا أريد منك أن تطلق الأولى، وبدأ لي في هذه الجملة كأن المؤلف ذكر أدخل هذا الحديث لأجل هذا، لأن سؤال المرأة طلاق أختها هو من باب الشرط، لأنه طلب وصف قبل حصول العقد، وطلب الوصف قبل حصول العقد يعتبر شرط، لأنه يطلب شيء ما حصل فيكون من قبيل الاشتراط. فيكون مناسبة الحديث الآن للباب ظاهرة، إن كان فيها نوع خفاء لكن الآن ظهر. لا تسأل المرأة طلاق أختها، لماذا؟ لتكفى. والرسول شبه هذا الطلب وهذا السؤال الذي تسأله المرأة الغير مزوجة تطليق المرأة المزوجة، أشبه بشخص يعمد إلى إناء الغير وفيه طعام فيكفئه أو فيه شراب فيكفئه على الأرض، يكفئه على إنائه فيجعل ذلك الشخص ليس له طعام وليس له شراب لأجل أن يشرب هو ويطعم هو، والطعام والشراب لمن؟ لغيره. فلو قسمه بحيث يترك له بعضه ويأكل بعضه ويترك له بعضه ويشرب بعضه لكان هذا أخف، وإن كان في عدوان لا يكون، لا ينبغي إلا برضا صاحب الطعام والشراب. أما كونه يأخذ الطعام كله فهذا غاية من العدوان والإضرار بالغير، فيؤخذ منه تحريم هذا الشرط، فيكون الحديث مناسب لباب الشروط في البيع. فإن قال قائل هذا ليس من الشروط في البيع، والمؤلف إنما قال باب الشروط في البيع، وهذا باب الشروط في النكاح، فيبقى الأمر أيضا نعود فنقول هذا الحديث غير ظاهر المناسبة للباب، إلا إذا قصد المؤلف مطلق الشروط المقتضية لفساد العقود بقطع النظر عن البيع أو غيره. وصلى الله وسلم على محمد